فمن كان من أهل السعادة يؤثر لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل السقاوة يؤثر لعمل أهل السقاوة. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم ما ذكره الله تعالى في سورة الليل والليل إذا يغشى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ورد مثل ذلك في الحديث المتفق عليه عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعن غيره من الصحابة أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، سألوه يا رسول الله هذه أعمالنا من طاعات ومعاصي مكتوبة مضمون كلامه هذا هو مكتوبة قضية أم هي أمور نعملها الآن نستعرضها نستقبل بها؟ فقال صلى الله عليه وسلم بل قضيت وكتبت. فيسألونهم إذا انتهينا العمل أو يقولون إذا لماذا لمده العمل ولم تكتب على ما كتب؟ فيخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان من أهل السعادة فهو ميسر لها، ومن كان من أهل السقاوة فهو ميسر لها، ويحثهم على العمل يحثهم على العمل. وهذا هو الذي هذا الكلام الصحيح الذي فهمه الصحابة الكرام كان من أشد الأمور التي دفعته للاجتهاد والحرص في طاعة الله سبحانه وتعالى. أرأيتم كيف إنسان يعلم أن من كان من أهل السعادة ميسر لعمل أهل السعادة وطريقه إلى الجنة، ما تقول النتيجة؟ يجتهد ويخجل ويحرص على أن يستكثر من الخيرات ليكون من أهل السعادة ومن أصحاب الجنة. وأما المعرضون والمنحرفون فإنهم يعارضون أمر الله ويعارضون دين الله سبحانه وتعالى بمشيئته وبقضائه فيعجزون يعجزون، بخلاف ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم لما قال المؤمن القوي خير واحب الى الله تعالى من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك. انظروا كيف، او قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك، بل يجب على الانسان ان يسعى وان يحرص على الطاعات وعلى ما ينفعه وعلى ما يقربه من الله سبحانه وتعالى. ولا تعجز العجز، كان يستغيث النبي صلى الله عليه وسلم بالعجز والكسل، لا تعجز. فان فاتك امر او اصابك امر فلا تقل لو اني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. هذا الايمان بالقدر الحقيقي. احرص اجتهد اجتهد، ان كنت مؤمنا قويا فاعلم انك احب وخير عند الله من المؤمن الضعيف. المؤمن الحريص على ما يقربه من الله، العامل المجتهد بطاعه الله احب الى الله سبحانه وتعالى وخير عند الله من المؤمن الضعيف. والعاجز التارك الذي يلقي كل ما ياتي به ما ياتي به خير وشر على القدر ولا يعمل عاجز، هذا ماذا تعمل؟ يقول لو اني فعلت لو اني فعلت لكان كذا. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم الا تقول لو اني فعلت كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هكذا يرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان الصحابة كانوا أكثر الناس حرصا واجتهادا في طاعة الله وفي عبادة الله. لماذا؟ لأنهم يعلمون هذه الحقيقة الواضحة النيرة، حريصون على الأخذ بها. مثال ذلك أيها الإخوان، لو علم إنسان من الناس أنه سوف يكون له أولاد كثيرون، مثلا لنقول رؤيا صالحة رآها إنسان في حالة حسنة طيبة، ورأى رؤيا صالحة أنه سيكون له ذرية كثيرون. الرؤيا كما تعلمون إذا جاءت رؤيا يرى الإنسان رؤيا فإنها جزء من 49 جزءا من النبوة أو الكاذبة يعني جيد يكرر الله سبحانه وتعالى الإنسان على شيء من غير الذي سيقع. رأى في المنام هذا استبشر بهذه الرؤيا وفرح وسر بها، يدفعه ذلك إلى ماذا؟ إلى أن يبادر فيتزوج الزوجة الصالحة، وإلى أن لا يتخذ أي مانع مما قد يمنع الحمل من الأسباب المعروفة لتتحقق له تلك الذرية. وكذلك لو أنه ذكر لعند الله عز وجل كما إن كان الزوج من النبي صلى الله عليه وسلم قد أذكره، أي الآن يعطي تذكيرات كثيرة مثلا هذه، لأن الإنسان سوف يكون لديه من هذه المزرعة ثمر كبير ورقم كبير ورزق كبير. ما الذي يفعله الإنسان العاقل العادة؟ يجتهد ويحرص أن يكسب أكثر ما يستطيع لتتحقق له تلك المزرعة. لكن لو قال على كل أولاد هي علم علمه عز وجل وكتابة كتبها ثم شاء ذلك ولا بد ان تقع مثلته سبحانه وتعالى ثم خلق ذلك فينا، فمعنى ذلك اننا نتصادق ونحرص على طاعه الله ونجتهد بالطريق الموصل الى مرضاه الله والى ذمه الله سبحانه وتعالى لكي نكون من اهل السعاده. فان اهل السعاده ليسترون لها فما ان اهل السقاوه ليسترون لها غير من الله واياكم اعاننا من السقاوه واهلها. القدرية ما الذي أنكره وما حكمه؟ التنعرف الضد بالضد يعرف. القدرية الذين من أجلهم روى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه الحديث عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حديث جبريل العظيم المسجور لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وذكر به أركان الإيمان وأركان الإسلام اللي مكان إليه القدر كما تعلمون. ذكر ذلك عبد الله بن عمر لما أن جاءه الوفد من العراق راكب العراق وأخبروه أن معبدا الجهلي يرد معه ينكرون القدر ويقولون إن الأمر أمر، فقال عبد الله أبلغوهم أنني منهم بريء وأنهم مني براء، والله لو أنفق أحدهم مثل رجل ذهب الناس قبل منه إلا أن يؤمن بالقدر. ونقل مثل ذلك عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، بل قال أي لو مسكنت من أحد منهم لدققت عنقه. هذا أول شرك يقع في هذه الأمة، أول ما يقع للنقل لغاية التوحيد، وكان ذلك أول ما يقع في مسألة الإيمان بالغيب هو إنكار الإيمان بالقدر. وقال الأمر مستعد، العبد هو من يخلق ما يخلق من طاعة أو معصية هو الذي يخلق الله. فما هو مذهب أهل السنة والجماعة الذي تدل عليه بالسمع الآيات والأحاديث؟ مذهب أهل السنة والجماعة الحق أن كل عمل من أعمالنا نحن بني آدم طاعة أو معاصي فنحن نعمله نحن نفعله. والله سبحانه وتعالى مثل هذا العمل وصفنا به، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وفي القرآن كثير تفعلون. وكذلك تقيمون الصلاة ولا يقيمون الصلاة يؤتون الزكاة كل الطاعات، وكذلك المحرمات مثلا يشركون يزنون وما أشبه ذلك. ورد في القرآن ورد جميع الأفعال منسوبة إلى من؟ إلى الإنسان، إلى الإنسان فاعل. طيب، والله سبحانه وتعالى خالق، الله تعالى خالق، خلق الإنسان وخلق عمله، ولكن العبد هو الذي فعل ذلك. القدرية الذين عنك القدر قالوا له إن الإنسان هو الخالق، هو لم يخلق الفعل نفسه، تعالى الله عما يقولون علما كبيرا. قالوا لو قيل ان الله هو الخالق فكيف يخلق الفعل في الانسان الا الذي لاحظتم الكبريه التي اثبتها. فيقول لهم عن السنه والجماعه الله سبحانه وتعالى خلق الفعل ولكن العبد هو الذي فعله، والله سبحانه وتعالى شاء ذلك. نعم، شاء الله سبحانه وتعالى أن يعطيه من عصى وأن يكفر به من كفر وأن يشرك به من أكفر، ولكن هل رضيه الله سبحانه وتعالى؟ لا، هل كل ما خلقه الله سبحانه وتعالى وكل ما شاء ربه؟ لا. اذا لا بد ان نسلط الضوء على هذه القضيه حتى نعرف لماذا وقع اللبس عند المسلمين، ولماذا وقع اللبس حتى عند كثير من الناس في مساله القضاء والقدر. يظن الناس او الذين لديهم اتجاهات في هذا الموضوع ان ما شاءه الله عز وجل فقد رضيه، كل ما شاءه وكل ما قدره فقد رضيه، وهذا لا يصح لا على مقتضى القران ولا السنه ولا مذهب السنه والجماعه. لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى شاء الايمان وشاء الكفر، شاء الطاعه وشاء المعصيه، هذه مشيئة كونية وإرادة كونية، أراد الله سبحانه وتعالى بمقتضى الحكمة العظيمة الجليلة أن يقول بالناس مؤمن وكافر، هو الذي خلقكم فمنكم مؤمن ومنكم كافر، ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة، ولكن حكمته عز وجل الخوف أن يجعلهم فريقين، هذه مشيئته الكونية وإرادته الكونية، ولكن رضاه لا يتعلق بهذه المشيئة، رضاه عز وجل يتعلق بمشيئته الشرعية، بإرادته الشرعية. أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل وأنزل الكتب لتبين للناس ماذا يرضي الله، ماذا يحبه الله عز وجل، وما الذي يبغضه الله، وما الذي يسخط الله، وما الذي لا يريده الله عز وجل. ولهذا لو سألت أحد واحد ما صلى أو كذب كذب زنى سرق، فقال لك واحد من الناس هل أراد الله عز وجل أن يفعل الرجل هذا الفعل؟ إن قلت نعم أراد الله هذا الرجل فاخطأ، إن قلت لا لم يرد الله فاخطأ. مثل كيف هذا؟ لا بد أن يفصل ماذا تريد بأراد. إن كنت تقصد بأراد أي أن الله شاء ذلك وعلمه وكتبه وقدره عليه، نعم الله تعالى شاء حتى لو كان جهرا أو كفرا أو جزيرا أو معصية، الله هو الذي شاءه، فلا يقع شيء في الكون إلا من الطاعون إلا يريد الله. وإن كنت تريد بقولك هل أراد الله هذا من هذا أن يجري أو أن يسرق، أن الله تعالى يرضى بذلك ويحبه؟ فلا، لاحظت الجواب التصديق من الله، الله سبحانه وتعالى لم يرد أن يجري الزاني ولم يرد أن يسرق السارق، أي لم يحب ذلك، الله سبحانه وتعالى لم يحبه ولم يسرعه ولم يعمر به، لم يوجده في الكتاب ولم يرسل به رسولا. إذا الإرادة عندنا ولا لها معنيان، إن أردنا بها الإرادة الكونية التي هي مطلق المشيئة بهرب المشيئة، فنعم الطاعة والمعصية كلها إرادة لله أرادها وقعت، لكن إن أردنا بالإرادة أي محبة فلا يريد الله أي لا يحب الله إلا ما شرع، إلا ما أرسل به الرسل وأنزل به الكتب. ولهذا احتج المشركون بالمشيئة واعترضوا بالمشيئة وأبطل الله تبارك وتعالى حجته في أربعة أقوال من كتاب الله. في سورة الأنعام فيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أعدنا، وأكد ذلك ماذا وقع في سورة النحل، وقال الذين أشركوا لو شاء الله لا عبدنا من دونه من شيء نسل ولا عبادنا ولا حربنا من دونه من شيء. هنا هذه مبعوث احتج المشركون بالمشيئة، يعني يقرر كلامه لو ان الله تعالى شاء لا اشرك، لو شاء الله لا اشرك، كما في هذا المقرا الثالث القاري لو شاء الرحمن لا عبدنا. ما معنى ذلك؟ يعني يقولون الرحمن عز وجل الله عز وجل جاء لنا أن نعبد هذه الأصنام، يعني هو راضي عنها، لو شاء الله ما عبدناها، إذا هو راضي عنها، قالوا هذا في أي مقام تبع الرسول، قالوا في أي مقام في أي موضع في موضع رد الرسالة في موضع تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ماذا تريد منا يا محمد؟ نترك عبادة الأصنام؟ لا، لو شاء الله ما عبدناها، لو شاء الله ما أتركنا. هذا هو. وقالوا ذلك بالموضع الرابع في موضع الأمر بالإحسان، أن يطعموا من لو يشاء الله أطعمه، لو شاء الله أطعمهم، كيف أنا أطعمهم؟ إذا هدوا لدينهم يريد أن لا يؤمن لأن الله شاء الكفر، ويريد أن لا يؤمن لأن الله لم يشاء الإطعام. لم يحفظوا هذا غيره، المقام هنا مقام الاعتراض والتكذيب والرد لرسالة الرسل. ولهذا عقب الله تبارك وتعالى على قوله هذا في سورة النحل، قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله أي فضلا ومنهم من حقت عليه الضلالة أي عدلا منه سبحانه وتعالى. إذا الأمر لو كان ذلك فلا تقولون لماذا أرسل الرسل وأرسل الكتب تقول لكم هذا يريده الله أن يحبه ويرضاه وهذا يكرهه، إذن لا يجوز لكم ذلك. فالمشركون إذن لم يكونوا يثبتون القضاء والقدر، لم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، كان الحديث الصحيح في صحيح مسلم جاءوا ليجادلونه في القدر فأنزل الله تبارك وتعالى عليه: إنا كل شيء خلقناه بقدر. لا يؤمن بالقدر، لكن لماذا قالوا لفي نفي مشيئة الله لو شاء الله؟ قالوا معترضين بها على الشرع، يريدون أن تكون لهم حجة في شرح الأمر وفي شرح الله. ولهذا قال عز وجل عنهم: قل يجب أن عنهم أنت لله الحجة البالغة ومن شاء لهداكم فاتبعوه. سبحان الله، يكذبوا بقوله لو شاء الله ما أشركنا بما يقول لو شاء لهداكم فاتبعوه، الذي قليل البصير كان هذا يعني جعلوا الكلام يعني غالبا بالله تتلاحظ مع بعض. لا ابدا، الله سبحانه وتعالى لا يشاء ارجاء كونا وقدرا لهذا الناس اجمعين. وفي هذه الحاله هل يحتاج الى رسل؟ هل يحتاج الى كتب؟ خلاص هداهم اجمعين. لكنه سبحانه وتعالى جعل لهم المسيح إلا هديناه السبيل إلا كافرا على واحد وإلا كفورا. فمن شاء يقول الحق لرسوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لكنه عز وجل أقام الحجة عليهم بماذا؟ بالرسل. إذن أنت لله الحجة البالغة، أنت لا أحد الحجة على الله لا بالقدر ولا بغيره، أنت لله الحجة البالغة فمن شاء لهداكم اجمعين. فإذا هذا النوع الأول من نوع الاعتراف القدرية التي تسمى القدرية التركية أو القدرية المشركية. المشركون اعترضوا بمشيئة الله، احتجوا بمشيئة الله على رد أوامره ونواهيه ورد دينه وشرعه وتكذيب أنبيائه سبحانه وتعالى. والنوع الثاني هو واقع في الله في الليل القدرية الإدريسية، القدرية الإدريسية يقضى إلى من؟ إلى إبليس. ما الذي قال إبليس؟ قال رب بما أغويتني لا أضلنن، فبما أغويتني لا أضلنن. لو إلى كما ورد في الآيات الكبيرة لا أضلنن ولا أضلنن، لكن هذه الآيتين فبما أغويتني أو قال رب بما أغويتني، يعني ما معنى ذلك؟ إبليس أبى أن يسلم واستكبر وكان من الكافرين، فكتب الله سبحانه وتعالى عليه اللعنة إلى يوم الدين وأخرجه وأخرجه من رحمته. وعندئذ اتخذ هذا الموقف إبليس اتخذ هذا الموقف من آدم بالروح العداوة والإغواء والإذلال والإغراء إلى أن تقوم الساعة. قال يجب أن يحج إبليس على فعل هذا، ما قال فبعصياني بكفري بإنقاذي باستكباري فأجيهم، قال فبما أغويتني لأغوي من الله عزيز يعني عزيز يقول ما دام لك عنصري فسوف استمر في اغواء بني هذا اليوم لله واقع في حياه الناس اليوم القدريه بالجنسيه ماذا يقولون؟ يقول يصلي بلاحي ما اراد الله ما كتب الله ليصلي طيب بعدين فيستمر بعدم الصلاه لما كان الله شاء صلي لكن ما دام لا كتب الله ما راح يصلي اذا هو يستمر في الغواه ويستمر في المعصيه ويقول ان الله لا شاء بل الذي الذي عصى روح لو شاء هذا الانسان لو شاء قال من بوله وتوجع وصلى لكن الشيطان القى الشبهه الابليسيه هذه في اتباعه من شياطين الانس ومن المستمعين له الذين وقعوا في خبائله فاصبحوا يحتجون بهذه الشبهه ما دام الله غالب هذا من الله ما دام غالب ما دام لا هداه واستمر فهذا هذه الشبهه الابليس ما دمت قد غويت لي فسوف استمر في الاغواء إذا يحصل عن الشبهة المشركية أو الشبهة الشركية والشبهة المشركية كيف أنها واقعة في الناس اليوم وكذلك القدرية المشركية الشبهة المشركية في القدر هي شبهة الذين قالوا كيف يخلق الله عز وجل الخلق كيف يخلق الأفعال في الإنسان ثم يحاسبه ثم يجازيه عليها لا إذا من سير لا سبق ونقول الأمر عرف الإنسان وهو يخلق فعل نفسه وهذا يتبرع الله سبحانه وتعالى فيها بقوله الله خالق كل شيء والله خلقكم وما تعملون فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه ولهذا لما الطرف الصالح أراد أن ينافروه ويعرف حكم هؤلاء القدرية من نوع الملوك القدرية الملوكية لأن الملوكية يثبتون خالقين خالق الإله النور خالق الخير وإله الظلم خالق للشر هؤلاء قالوا الطاعات من فعل من خلق العبد وأن الطاعات من خلق الله وأن المعاصي أفعال عبد المعاصي هي من خلق العبد حتى لا نسبها إلى الله سبحانه وتعالى ماذا قال به السلف ومنهم الإمام أحمد رحمه الله انظروا علم الصحابة يا إخوان وعلم السلف علم كلمات قليلة تحتها علم كثير كبير كيف نظروهم؟ كيف جادلوهم؟ بكتابة أربع مجلدات خمس مجلدات فلسفات طويلة في القدم لا على نفس العلم النبي صلى الله عليه وسلم جواب كاف كاف في أوجه الكلمات قال الله مسلم رحمه الله وغيره من السلف ناظر القدرية ناظر القدرية بالعلم بالعلم فإذا قروا به نصروا وإن أنكروه كفروا يعني ناظرون بالعلم ما معنى خليكم متعلمين عندكم العلم أحسن ناظرون بالعلم اللي هو الناس تغلونا الناس حبيب العلم يقول الناس تغلونا يعني واحد يقول لك الله قدر علي هذا الفعل أن ما أصلي أو أن يأتي أي واحد إذا قدر علي إذا أنا عبد الله قدر ما موجود هذا الموضوع الموضوع هذا ممكن من يواجهه فيه لكن حتى نرتاح في النقاش معه نبدأ بأول شيء تعال ماذا تقول في العلم؟ علم الله عز وجل أن تفعل هذا ولا لا فإذا قرر به تستطيع تقطعه تقول طيب علمه نعم فإذا كتبه هو نعم كتبه لأن إذا قال علمه إيش المعنى علمه كتبه إيش الفرق؟ طيب علمه وكتبه شاءه إذا كتبه إيش المعنى فعلمه كتبه شاءه طيب خلقه ما قالت لا اذن لا خلاص انت الان ملزم انت مخصوم انت مسجون لانه علمه وكتبه وشاءه وخلقه ايش المعنى؟ من تسوي ثلاث مراتب تجي انت الرابعه تتردد لا يمكن اذا اقروا بالعلم خصموا علم واذا انكروه لا ما علم عياذا بالله ما علم الله انه تفعل كذا هذا كفر اذا انكروه كفروا فلا يحتاج زياده معاه في الفروع قول الله عز وجل يعلم كل شيء هذه حقيقة بدعية يعلمها جميع المؤمنين بل حتى للأمم الكافرة يعلمون أن الله يعلم كل شيء كل من يكون بوجود الله يعلم أنه يعلم كل شيء واحد يقول لك لا لا يعلم الله بكل شيء ما علم بأفعاله هذا كيف؟ هذا على طول كفر وتكفره على أمر بين لا على أمر قد تدخله السبع تكفره بأمر بين واضح وهو إنكار العلم الذي لا يخفى على أي مؤمن. ولهذا نجد أن السلف الصالح من ذكروا في كتبهم على القدر ذكروا حقائق يعني القصص وقائع لعلها أنه يوضح المراد لتعرف الفرق بين القدرية بين من يؤمنون بالقدر وبين القدرية في أي نوع من أنواعهم. ذكروا أن رجلا جاء إلى عمرو بن عبيد عن ابن عبيد هذا زعيم القدرية المعتزلة العيارية وهو الذي أظهر مقامة معبد الزهري لأنه كما تعلم الأول من أظهر القدر معبد الزهري في الجسرة وغير الآن الدمشقي الذي كان في الدمشق وانتقل إلى دمشق تلقف عمرو بن عبيد. فعمرو بن عبيد كان من النوع الذي يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى لم يرد نفسه لا عند إرادة إلا إرادة واحدة لو جد أدلنا الإرادة إن كانت بمعنى المسيء المطلقة لا تصب إن كانت بمعنى المحبة لا حد لا عند إرادة واحدة وكان الحجاج الزهار جدا فجاءه أعرابي بدل لا يدري كيف يرجي قال دلوني على رجل صالح بدل رجل صالح ما لك يا أعرابي قال ضاعت لي ناقتي هربت ناقة الأعراب الجدر يا رب وجاءت يريد رجل صالح يدعو الله له فدلوني على عجل بن عبيد هذا رجل جاهز عادل تدعو الله لك فقال له ما لك قال يا عمرو إن ناقتي قد سرقت وقد ضاعت سقطت ولا أدري من الذي أخذها. فقال عمرو بن عبيد يدعوني يدعو الله قال عمرو بن عبيد اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقتك تردها عليك يريد أن ينزه الله يعني عند الترجيح اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقتك تردها عليك أن يعتبر من الذين هو العمر أو بعض الناس لا لم يخطر لكن أعراب بنتائج أعراب بذكرته رأسا قال لا حاجة لي في دعائك إذن هم حديث ليه الناس هذه ليه قال ما دام أنه قد أراد أن لا تسرق فسرقت حتى أن يريد أن ترجع فرسل ولماذا عند عمرو بن عبيد؟ إرادة واحدة بس فقال ما في فايدة يعني لا أراد أن يفكر فرصة طيب يريد أن يرجع ما ترجع لا ترجع ولهذا يقال أن الذي يسجل له قدرية أيضا من اختبار القدرية وأخذ هذا يعني تجاهلها في القدر القائم قال القدري قال الذي يريد هل الشيطان لما فعل وعصى هل هو هل فعل ذلك بقدر من الله؟ قال قدري لا قال إذن أغلى جهل إذن بك هل مكتب ذلك فقال له إذن لما لا تسلم قال لا أنا مع أقواهما قال الذين في أنا مع أقواهما يعني على كلامك أنت ما أراد الله أن تذكر وكفر قال لك مع الجهل إذا نبدو كيف أقوام يحدث هذا هذه الصدرات يحدث طعنا في الدين وفنة في الدين فيصدر بذلك إلى القول إلى الطرف الآخر يفضي هذا الكلام إن كان القدر يفضي إلى الطرف الآخر أي من الطرفين يفضي إلى الآخر منذ الجهل ما هو الطرف الآخر أن يقال إن الله عز وجل هو ساعد كل شيء كان خالق ذلك الجهلية ولو اكتفاهم الكسب عند الأشعرية الكسب أصلا كان عند النظام عند الأشعرية مما أخذه منه الأشعرية أو من بعضهم يقولون لا يعني عندنا المتحدثين له الشيعة قدرية يقولون القدر وعندنا الجهمية والأشعرية المتحدثية هؤلاء جبرية كيف يقولون الله هو الساعد الله لا يقول الله هو الخالق يقول الله عز وجل عز وجل هو الساعد وتبيعهم على ذلك ولا تستنبيه يقولون أي فعل يقع يجب عليك أن تعتقد أن الله هو الساعد تعالى الله عن ذلك علمه وحديثه الناس يفعلون الزنا يفعلون شرب الخمر يفعلون محرمات كثيره نقول ان الله من فاعل لا ولكن الله شاء ذلك نعم اراده كونا نعم لكنه لم يحبه ولا يحبه شرعا خلقه فيه نعم لكن هو ليس هو الفاعل له وانما الله الخالق والعبد هو الفاعل تلك السنه الاخيره ليه لأن الوقت ضيق إذن لما نقول كيف يجازيهم الله سبحانه وتعالى؟ نقول هل يجازي الله سبحانه وتعالى العباد على ما يعلم، على مجرد ما يعلم؟ هل يبعث يوم القيامة فيقول أنا أعلم أنك ستفعل المعاصي فأعاذني وأغنك عليها، أو أعلم أنك تفعل الطاعات فأجيبك عليها؟ أن يجازيهم على ما فعلوا؟ الله سبحانه وتعالى يجازيهم على ما فعلوا، نعم. ولهذا يأخذ الترك للإنسان، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، لا يصدق بما يقرره عليه ربه، ويتهم الملائكة الكافرين الكرام، فيقول يا ربي لا أقبل شاهدا إلا لنفسي، فيختم الله عز وجل على أفواه ملائكة الكفار، وتكلم أيديهم، وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، وتنطق جلودهم لأنها عملت المعاصي. إذا هذا الإنسان لما يخاطب أن يدخل الجنة أو يدخل النار فهو نتيجة الأسباب التي اتخذها والأعمال التي عملها. وإلا لو كان الحساب على مجرد العلم لكان أول ما خلق الله سبحانه وتعالى آدم واتخذ من ظهره ذريته وقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي ولا في النار ولا أبالي، كان من ذلك الوقت انتهى ولا حاجة إلى بيتركوا وإلى أن يأتوا هذه الدنيا. لكنه سبحانه وتعالى يجازيهم على أعمالهم، وهذه الأعمال التي يعملها الناس ما كان منها غير اختياري لا يحاسب عليه الإنسان. ألا ترون المظلوم هل يحاسب الله تعالى المجانين؟ بل ورد أن أربعة من الناس يتغيبون إلى الله عز وجل يوم القيامة: المظلوم والجرم والصغير والذنب، هذه الأمهات كل منهم يوم القيامة يقول يا رب لما جاء الرسول كنت مجنونا أو كنت هرما أو كنت صغيرا أو لا بلغ الدين لا بلغ شيء من هذا، فكيف تحسبني يا رب وأنت الذي لا تجد له أحدا شيئا؟ والله عز وجل حينئذ ينتحلهم ويختبرهم: إن الله لا يظلم الناس شيئا. حسب سبحانه وتعالى الله غني عن الناس وغني عن الدنيا: يا عبادي إني حرمت الذل على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تدعوا. فالذين يقولون ما دام أنه قدر ذلك وكتبه علينا إذا كيف يحاسبنا؟ يقول أنت جعلت نفسك كالمجنون أو كالصغير أو كالهرم الكبير أو كالذنب الذي لم يدرك شيئا من الدين، هل تجعل نفسك مثله؟ لا، هذا لا يصح أبدا. أنت جاءك الدين وجاءك الإيمان وبلغت، ولو أن هذا الأمر خفي عليك حكم الإحسان ما علمت. نعم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال عز وجل قد سألت خلاص خفي عليك ما بلغت أخطأت نسيت، لكن أمر تعلمت تعلم أن الله عز وجل أمرك بالصلاة ولم تصل ما صلى، ينفعك يوم القيامة أن تقول يا ربي قدرت هذا عليك أو قضيته عليك؟ عرفت لا ينفع. يعلم أن الله عز وجل أن نجيب على الأسئلة إن شاء الله تعالى. ونبدأ بالمصرف أو الأكثر منه. مثلا بعض الأخوان أكثر من واحد سأل يقول هل الإنسان مخير أم مسير؟ أي لو أطلع لكم الآن أكثر من سؤال، فهذا أيضا تفويه يقال هل الإنسان مخير أم مسير؟ ويريدون منك أن تقول مخير أو تقول مسير. الذي ينبغي أن نعلمه أيها الإخوان أن السؤال إذا كان خطأ، السؤال قد يكون خطأ، فهذا لا نجيب عليه إجابة مباشرة بل نبين خطأ السؤال. مثل أيضا أحد الإخوان سأل يقول أن بعض الملحدين الغربيين يقول إذا كان الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى فهل يقدر أن يخلق مثل نفسه؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. أيضا السؤال هنا موجود، يعني السؤال إذا كان خطأ فلا نجيب إجابة مباشرة بل نبين خطأ السؤال. فبعدما سمعنا

قد كتبه الله عليك قبل أن يخلق جار بعيده. إذا انتهى الجواب فحج آدم موسى، فحج آدم موسى في رواية أخرى ألم تقرأ فيها، ألم تقرأ فيها ذلك، يعني ألم تقرأ في التوراة أن الله تعالى ذكر موسى ينزلني إلى الأرض وأن يجعل خليفته الخليفة تجعل خليفة في الأرض. إذا ليس هناك مجال للاحتجاج بالمعاصي بالفضل على المعاصي، لكن بالمصائب على المصائب نعم نحتج. هل نحتج بالقدر على المصائب؟ نعم. ما أصابه مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. وهذا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا نقول؟ قدر الله وما شاء فعل. إذا وقعت المصيبة، إذا وقع خلاف لا تريد، تحتج عندئذ بالقدر. نعم، قدر الله وما شاء فعل. إنا لله وإنا إليه راجعون. لله ما أخذ ولله ما أعطى. هذه أقدار الله عز وجل. فالقدر يحتج به على المصائب ولا يحتج به على المعائب، على الذنوب، على أخطائنا نحن التي نفعلها ونرتكبها عصيانا لله، لا نحتج به إلا يعني بحالة واحدة، حالة أن يكون الاحتجاج بالقدر على المصيبة مجرد إخبار عن أمر قد مضى ووقع وليس معارضة للقضاء والقدر. كيف هذا؟ قلنا إن المشركين احتجوا بالقدر على الشرك، لو شاء الله ما أشركوا، لو شاء الله ما عبدنا الذين يشركون، لو شاء الرحمن ما عبدنا، ونطلب من لو يشاء الله أطعمه. احتجوا المشركون احتجوا به في أي مقام كما عقدنا عليه في سابق الأخبار، في مقام الاعتراض على الرسل. لكن لو أن واحد من الصحابة أسلم فقيل له لماذا لم تسلم إلا في السنة السابعة من الهجرة، كأبي هريرة مثلا، يقول قال لو شاء الله لأسلمت قبل ذلك. يقول الاحتجاج صحيح ولا لا؟ صح، لو شاء الله أسلم قبل ذلك. هذه مصيبة مثلا، هل يحتج إذا بالقدر على المصيبة أو يحتج به على ما ظهره أنه معصية؟ لكن إذا كان بمنزلة المصيبة، وإذا هذه منزلة المصيبة أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. إذا جاء أحد قال لك يا أخي هذا جيرانك مساكين محتاجين مسلمين أطعمهم، فقال أنطعم من لو يشاء الله يا أخي لو شاء الله أطعمه، هذا لا يجوز. أنت الآن ترد أمر الله وشرع الله بمشيئة الله، لا يجوز هذا. لكن قال لك واحد يا أخي يوجد في أمريكا الوسطى ناس فقراء وفلسطين كل يوم يوضي الجوع 1000 أو 2000، سبحان الله إيش رأيك؟ تقول يا أخي لو شاء الله طعمه، هذا مشيئة الله. كلامك هنا صحيح، نعم لو شاء الله ما ماتوا في أفريقيا ولا في أمريكا ولا في الصين، لو شاء الله ما ماتوا. لا تقول أنت دفعا لعدم الإنفاق ولا دفعا منعا من الإحسان، وإنما تقول من باب الإخبار المجرد، فهو في هذه الحالة يتحول إلى كلام على مصيبة وليس على المعصية. فإذا هذا هو. حتى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب ينقذ عائشة وعليا وفاطمة، عليا وفاطمة في قدرهم من الليل، فقال إن أنفسنا بيد الله فما تشاء أيقظنا. فتولى النبي صلى الله عليه وسلم ويضرب على فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. هو الحقيقة هذا ليس من ذات ان واحد يقول خلاص انا ارجو زي ما ابغى واذا قدر الله اصحى صحيح واذا ما قدر لا، ليس هذا. لو كان هذا احتجاج بالقدر بمشيئة الله لانه هو الذي يحيي ويكتب النفس لترك الطاعه، اذا نحن لا نقول كان هذا مذموما، لكن هم اوصوا او فطنوا الى المحاجه الى المجادله، مثل ما فطن موسى آدم في حاجة موسى، يعني إنه هذا المصيبة هذا الواقع إذا وقع يقع منه ولما. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في غزوة بني المصطلق لما نام صلى الله عليه وسلم هو أصحابه لم يصبهم إلا حر الشمس، قال نفس العبارة إن أرواحنا بيد الله فما تشاء أيقظها. إذا هذا استدلال بقدر الله على المصيبة، أنت تحريت واجتهدت ونمت في الوقت المناسب وأيضا تكون في الإضافة المنزه وكل شيء، واستيقظت الى الناس تحصل البدر تقول ارواحنا بيد الله. نعم لكن واحد يرقد خلاص يرقد يا شيخ فلا يداري ولا يستعد ولا يبغى يصلي في الجماعه اذا ارواحنا بيد الله. فرق كبير بين هذه معصيه وهذه وتلك مصيبه. ففرق بين المعصيه وبين المصيبه من حيث الاحتجاج. يقول الاخ هل يغير الله سبحانه ما يكتبه على العباد ويكتب غيره ويرفض السابق وهل يرد الدعاء شيئا من القدر؟ نعم الله تبارك وتعالى يقول يمحو الله ما يشاء ويكتب وعنده ام الكتاب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا يرد القضاء الا الدعاء. فهذا يحسدنا ويدفعنا للاجتهاد في طاعه الله سبحانه وتعالى والاجتهاد في دعاء الله عز وجل. ندعو الله باستمرار ونكثر دعاء الله نجتهد بطاعته وندعوه سبحانه وتعالى ان يجعلنا من السعداء. نعمل بعمل اهل السعاده وندعوه عز وجل ان يكتبنا عند ذكر السعداء. اكثر من احد انسان يقول هل هو يقول انسان اللهم ان كنت عندك شقيا فامحني واكتبني مع السعداء او نحو ذلك. اللهم ان كنت كتبتني شقيا فاكتبني سعيدا. واخر قريب من هذا يعني المقصود نعم مثل هذا جائز ورد عن السلف انت لا تعلم الغيب ولا تدري ما حالك عند الله. وهذا هو كما قلنا من اكبر الاسباب التي جعلت السلف الصالح يجتهدون في طاعه الله ما يدري ايش عند الله. فلذلك اجتهدوا ان يكونوا من المقربين من اصحاب السعاده. فاجتهد وادع الله ان يجعلك من اهل السعاده فحينئذ تكون قد بذلت الاسباب والله سبحانه وتعالى يوفق من دعاه ولا يخيبه. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. لكن طبعا ام الكتاب لا نقض فيها ولا تغيير ولا تبديل لانها كتبت حسب ما سيكون عليه الحال كما علمه الله سبحانه وتعالى. يقول الاخ قلت ان الله خلق القلم وكتب الاقدار قبل 50,000 سنة فما هو دليلك على ذلك؟ نفس الحديث انا قلته نفس الحديث اول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فكتب مقادير كل شيء قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنة وعرشه على الماء سبحانه وتعالى. هو هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح رواه مسلم. كتب الله عز وجل مقادير كل شيء قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنة وعرشه على الماء في الوقت الذي لم يكن السماوات والارض قد ولدت بل بينهما 50,000 سنة حتى يكون الإنسان على إيمان ويقين لأن كل ما يصيبني من خير أو شر فأمره قد قضي وانتهى. فقد رفعت الأقلام وجفت الصحف ولم يكن إلا ما كتبه الله سبحانه وتعالى. فإذا أجتهد بالطاعة وأجتهد بفعل الخير وأجتهد بدعاء الله سبحانه وتعالى أن يجعلني عنده من أصحاب اليمين من المقربين من المتقين من الميسرين للأخرى. أخ يقول رجل يقع عليه حاجة فقال له رجل آخر لو أنك ما ذهب فهذا يجوز ذلك القول؟ يقول لو كان ما رح ما وقع الحاجة لا يجوز. هذا ما قاله المنافقون لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا أبدا. ورد الله تعالى عليهم قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. يعني لو كان الإنسان في بيته والله عز وجل كتب انه يذبح هنا فانه يخرج الى مضجعه ويضطجع ويذبح فلا بد منه. امر كتبه الله لا بد ان يقع ولا يجوز الاعتراض بلو هذه لان كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق فان لو تفتح عمل الشيطان. استعن بالله احرص على ما ينفعك ولا تعجز ولا تقل لو اني فان فاتك امر فلا تقل لو اني فعلت كذا وكذا ولكن قل قدر الله فما تعد فإن لو تفتح عمل الشيطان. وهذه لا يستخدمها المؤمن في القدر في هذا الموضع. الأخ يقول هل الكتابة الكونية ليس فيها الكتابة النوعية وهل الكتابة النوعية ليس فيها الكتابة الحولية وهل الكتابة الحولية ليس فيها نوع الكتابة العمرية

اللي ما يسمع بهذا الشبه ولا مقتنوا وإنها الفلاسفة ولا شيء. فقل له قل له يا أخي يا أخي الإنسانية قل له أنت يا فلان مسلم ولا كافر؟ يقول لك البعيد كافر. كافر؟ فالذي لا تسلم ما أبغى أسلم. يعني الإسلام والحق والدين الذي يقوله الله يا رجل طريق الجنة الكفر يؤدي إلى النار من أسلام ما أريد. تجادل مع شيء يعود تقول له الله يحكيك أنت مجبور. مجبور على وش؟ مجبور يقول لك الله تعالى لا جبرك على الكفر كنت أسلمت. يقول يبحث منك يا لا أحد يجبرني ولا هو يبحث منك. يجي من اللي جبرني يا شيخ؟ وأبغى الآن أسلم أسلم. يقول طيب تتحمل مسؤولية هذا الكفر الاختياري؟ يقول نعم كافر باختياري، هو كافر باختياره. أتحمل مسؤوليته حتى لو قالت النار؟ وهذا هو الذي قاله كفار قريش، وهذا هو الذي يقوله كل كافر. اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. فناس ما عندهم لا في قضية مجبورين ولا شيء. أعوذ بالله لا يمكن أن يكون حق، إن كان حق أمطر علينا حجارة. فهذا الكافر يقول لك أيوه مستعد أتحمل تبعة هذا الكفر حتى لو كان النار. تريد تقول لا والله إنك مجبور لا أبدا. ولهذا هو يحاسب يوم القيامة على كلامه هذا فعلا أنه مختار وأنه لو فعل أسلم في هذه اللحظة. فالمسألة يقول إيه هذا؟ وليس وراء هذا دخول إلا إيذال في اعتراض على الله عز وجل لا يمكن أن تصل إليه العقول البشرية إلا بأن تضل لا تتحدث فيه ولا تخوض فيه إلا إذا ظلت وتاهت على الطريق المستقيم. حديث آدم وموسى برضو مرة معايا يقول أخي يقول لك شاب يقول لي إني حاس أن هناك يوم سوف أهتدي فيه يعني ولا يزال في عصيانه، هل هذا من القدر الإبليسي؟ هنا هذا نوع القدرية الإبليسية. إذا أنا حاس أن في يوم يجي رايح أهتدي فده الآن لا يرجع الماضي. لا ما رأيك رجوع الموت الآن؟ من أين جاءت الإحساس بأنك سوف تعيش فضلا عن أنك سوف تهتدي؟ هذا من تشويه الشيطان نسأل الله أن يعافينا وإياكم. العبد يبادر، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكن لما يختر بما سلف له. بادر بالتوبة وبادر بالعمل. الأخ أثار إشكال في قضية العلم لا يخفى على أحد منكم. يقول الإنسان تعتريف بعض الأفكار الشيطانية، كيف يعلم الله كل شيء في آن واحد؟ فيعلم مثلا من في المملكة ومن في أمريكا في وقت واحد؟ لا في هذا أظن يعني لا إشكال فيه. الذي أنصح حسابي ونفسي أن أردد أن لا نسترسل وراء الخواطر الشيطانية. لا تسترسل وراءها. يجيك الشيطان يقول لك ليس كما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي الشيطان هذا ويقول من خلق الله؟ فيقول ايش؟ يقول آمنت بالله. المتكلمين قالوا إذا جاءك الشيطان ولا المتكلمين ايش قالوا كذا؟ قل له إن التسلسل ممنوع، هذا يجي من الدور أو التسلسل ممنوع. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لا تسلسل ولا دور. صحيح انه التسلسل ممنوع عقلا، لكن قال قل آمنت بالله، استعن بالله من الشيطان الرجيم، قل آمنت بالله. الشيطان رجاك هذه الشبهة البسيطة. سبحان الله، أنت المؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، أنت السائل المصلي الحاج المعتمر المطيع لله ورسوله الذي ترى آثار علم الله عز وجل وآثار حكمة الله وآثار رحمة الله وتقرأ كتاب الله وترى عجائب فعل الله بعصاه وعجائب نصرة الله وتوفيقه للطائعين. كل هذه الحقائق عندك من السمع والبصر تنحك عليك الشيطان بحاجة طويلة زي هذه خليك تفكر بها. لو انك فكرت تقول لا تستحق لا تستحق ابدا. ولهذا ما علينا مثل هذه الخواطر الا ان نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ونقول امنا بالله. لا يحتاج نظام يدور الى هذا نبحث ونرد ونبغى جواب يقنع. سبحان الله، الذي ينكر الشمس يدعو بحاجة إلى السجن أن هذا الشعاع هذه الحرارة تحس بها عند الحرارة تلجها الشعاع من الشمس. هذا عملية صحيح أنها دليل، لكنها في الحقيقة أن الاستدلال على شيء ظاهر بارز. ولهذا يا إخوان السلف الصالح الصحابة ما جاءتهم مثل هذه الأسئلة، ما جاءتهم. حتى الأعراب الذي جاء قال من خلق جاء إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صدق خليلي رسول الله. أعرابي والبابي يعني حال الأعراب قد كثر ورفاقا وأيضا لما يعلم ثمود ما أنزل الله ورسوله درجة على الأعراب من العلم زي درجة أي واحد في أصل الزمان لا يصدق قوله في العصر الأول أنه عالم لأنه قبيل ليس مجرد العصر بل هو العلم لا يفتح شيء. فنقصد أن الإنسان الذي أنار الله تعالى قلبه بدلائل الإيمان لا يسترسل وراء هذا الإحكام. ولماذا نحن نعيد على المتكلمين وعلى غيرهم المتفلسفين نقول يا سبحان الله كتاب الله ينطق بالحق وكلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة دون أيدينا وبرجعون نحن تريدون أن نتبعكم بأدلة عقلية تتبع وتتقوى لا عندنا براهين أقوى من ذلك. أنتم ترون تدرسوا أن الله تعالى موجود بدون لا يحتاج جهدكم يعني هدفكم طيب في غير قائل لنا من الذي أنكر وجود الله؟ هل نحتاج أحد فيه أن نقرر أن الله موجود؟ نحتاج أن نقرر أن الله سبحانه وتعالى هو وحده المعبود المألوف المطاع المتبع شرعه ودينه، هذا الذي نحتاجه. وهكذا إذا كان هذا السؤال. هذا السؤال ماذا كان نقرأه من قول الأخ يعني رضي ذلك؟ يقول الأخ أرجو أن يفهم كلامي خارج إطار النبوة. أعلم أن المقياس الرباني للعباد هو التقوى يعني للكرم والمطابعة. وحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال لا لعربي ولا إلى آخر الحديث. ونحن نعلم أن منذ بدء البشرية واللون الأسود مضطهد إلى يومنا هذا وأنت عدنا بما يحدث في عالمنا اليوم وتعيير السادة والعجيب. السؤال لماذا قدرية اللون الأسود وسبحان الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون؟ نعم والأخذ هذا الخير قد أجاب لا يسأل عما يفعل. الله سبحانه وتعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم خلق الإنسان من طين من الأرض فقبض الرحمن سبحانه وتعالى قبضة من أطراف الأرض فكان الناس معادا كان في اتباعه وفي ألوانه وفي أصارته فنجد أن الناس فيهم أنه مثل الذهب نظيف جدا جدا ونجد أن فيهم مثل التراب مثل الحجارة لا قوة له ونجد فيهم الأبيض فيهم الأحمر فيهم الأسود فيهم الأخضر فيهم سبحان الله يخلق الله سبحانه وتعالى ما يشاء. لما جعل الله سبحانه وتعالى هذه المعايير كما قال الاخ واشار الى جعلها جعل هنالك ابتلاء الناس يبتلون. هناك اناس يعير بلونه هناك يعير بنسبه هناك يعير بجنسه بعنصره هناك يعير بدينه. الانبياء الرسل الكرام عيروا بالايمان ان يراك في خسارة تراك في ضلاله مفتر إذا أخذوا عين ربوه الأنبياء عينوه في الإيمان لأنهم مؤمنون. فكيف نستغرب أن يعين الإنسان بنسبه أو بلونه أو منزلته الاجتماعية أو هذه الابتلاءات وهذه أخطاء يقع فيها الناس إذا انحرفوا عن دين الله سبحانه وتعالى. وهذا الانحراف الذي يقع من الناس الله تعالى لو فيه حكمة فيقوم بهذا المحير بما لم يجعله الله تعالى مجالا للمفاضلة هذا الذي عير به عليه وجه لذاك ان عير في نسبه او في لونه او عنصره او في حرفته او اي شيء وصبر وهو ليست من كسبه او لا حرام فيها فصبر فان له بذلك الاجر. اذا هذا نوع من انواع الابتلاء ونوع من انواع الأمور التي جعلها الله سبحانه وتعالى بحكمته مكانا لتغاير الأفهام وليفصل الله تعالى يوم القيامة بين الناس بما كانوا فيه يختلفون ومنها اختلاف في هذه المعايير. حقيقة ما نريد أن نكيل عليكم يعني فلا تأخذوا ونحاول نختصر إن شاء الله الأسئلة المهمة.